السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة شيخنا رحمه الله فضل الإسلام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل وسلم، في رسالته فضل الإسلام، قال في باب قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال: وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فتأمل، إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، فسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد يجتهد الإنسان ويرى أنه على حق رغبة منه في الخير، لكنه لم يوفق إليه، فليس كل مجتهد مصيب. هؤلاء نفر من الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا فيما بينهم رغبة في الخير وزيادة العمل والتقرب إلى الله بما يحب، فأرسلوا إلى بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من يسألهن أو من يسألها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، يعني العمل الذي لا يرونه، يعني يعمله في بيته ولا يطلعون عليه من نوافل العبادة. فلما ذكرت له ما كانت ترى من النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكن قالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب، ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومضمونا له أعلى الدرجات في الجنة، لكن نحن لا بد أن يعني نجتهد بعمل صالح لعلنا نصل به إلى الدرجات العالية في الجنة، لأن الجنة معروف أنها درجات والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال أحدهم: أما أنا فلن آكل اللحم، يعني يريد أن يعيش على خشونة العيش حتى لا يرغب في الدنيا ويتساهل في أمر الآخرة. قال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يريد أن يتبتل للعبادة وينقطع لها، وهذا رهبانية النصارى والإسلام بريء منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا تناكحوا فإني مكاثر تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكل الأمم يوم القيامة. تزوج البكر الودود. قال الآخر أما أنا فسأصوم ولا أفطر، أيضا رغبة منه بأن يكون في عبادة في الصيام في النهار صائم وفي الليل قائم، وهذا أيضا تبتل. وقال الآخر أما أنا فلن أنام على فراش، يعني سأكون دائما قائما بالصلاة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أقوالهم هذه، وهم ما أرادوا إلا خير، أرادوا الانقطاع للعبادة، مثل ما سمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أراد أن يصوم الدهر كله، ولعله أيضا يقوم الليل كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه ونصحه وذكره وأمره أن يعمل بقدر المستطاع، إلا أنه شدد على نفسه رضي الله عنه، وفي نهاية حياته وفي لما طال عمره تمنى أنه قبل نصح الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير الأمور أوسطها حتى في العبادة، من أجل لا تنقطع، تمل وتعجز في النهاية وتترك. كل إنسان يعمل عملا صالحا يقدر عليه كل وقت، أن كل ما جاء وقت هذا العبادة فإذا هو نشيط، خير له من أنه شد على نفسه ثم بالنهاية مل ويترك. كفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أنكر على الذي اسمه الصحابي اللي اسمه أبو إسرائيل لما رآه واقفا وهو يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، رآه واقفا في الشمس فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل حلف أو نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس. نعم، قال يقف ولا يجلس، ويقف في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم فلا يفطر. قال مروه فليجلس وليتكلم، يعني الكلام الذي لا بد منه، وأن يستظل، وأن يتم صومه، لأن هذه كلها ليس فيها لله مرات ولا قربة. فأي عمل يصل إلى الله إذا أنك سكت كأنك أخرس، أو وقفت في الشمس وعذبت نفسك وكنت واقف، لكن لأن الصوم عبادة قال نعم يصوم. وكذلك لما رأى رجلا يمشي للحج مشي وسأل عنه، قال هذا فلان نذر أن يحج ماشيا، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب وليمشي. وغير ذلك كثير. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقصة هؤلاء الذين كل واحد منهم ألزم نفسه بنوع من أنواع عبادة يشدد على نفسه حتى ينقطع للعبادة ولا يشتغل في ولا يهتم في أمر الدنيا وملذاتها خطب صلى الله عليه وسلم كما هي سنته وهديه. إذا أهمه أمر خطب الناس ووجه، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يجرح أحد ولا يسمي أحدا باسمه، يتكلم كلاما عام يستفيد منه الجميع ويعرف المعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما بال أقوام لما حمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني للأشياء التي ذكروها، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، هديه ليس فيه لا رهبانية النصارى ولا تشدد اليهود أو تساهلهم، النصارى هم يتشدد، تساهل اليهود ورهبانية النصارى التي يلزمون أنفسهم بالعبادة بالصوامع إلزاما ما كلفهم الله به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر هؤلاء، وهم ما أرادوا إلا خير، لكن الحق حق يتبع. يسروا ولا تعسروا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب، تصلي من الليل فإذا تعبت تمسكت به. قال حلوه، يعني حل الحبل. اكلفوا من العمل ما تطيقون، يصلي أحدكم ما استطاع، إن الله لا يمل حتى تملوا، معنى الحديث. لا ينبغي الإنسان أن ينقطع ويصمم على نوع من العبادة ويشد ويشق على نفسه ثم يمل ثم يترك، تصل النهاية ترك والغفلة. ولو أنه توسط قام من الليل بعض الشيء، صام بعض الأيام، حافظ على العبادة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولو قليل، لكن داوم عليه أفضل لك من أنك تجد وتجتهد ثم تترك في النهاية. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، يقول عليه الصلاة والسلام. ولما أن سلمان الفارسي رضي الله عنه زار أخاه بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبا الدرداء، آخى بينهم مثل ما آخى عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، كل واحد من المهاجرين جعله أخا من الأنصار، فرضي الله عن الجميع. فكان سلمان أخو أبو الدرداء، أخوة الإسلام الخاصة التي يعني فيها التعاون وفيها حتى التوارث، لكن الله نسخ ذلك، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. المهم أن سلمان زار أبا الدرداء فرأى زوجته متبذلة، يعني لم تلبس اللباس الذي يدل على أن عندها زوج وأنها ينبغي لها أن تحسب له حساب وأن تستجمل له وأن فقال ما بالك يا أم الدرداء، يعني من باب النصح، لأن يعني الرجل إذا رأى امرأته لا تتجمل له ربما يرغب عنها، ما دامت أن ما عمل شيء يرغبه بها يرغب عنها. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس منا في شيء، لا هو ليس من الدنيا، يعني مقبل على الآخرة فقط صياما وقيام، ما يلتفت إلينا نلبس أو ما نلبس، يعني معنى كلامه منقطع العبادة، في النهار صائم وفي الليل قائم. فلما جلس وجاءت الضيافة جاب الطعام، جاء بالغداء وضعه أمام سلمان ثم تأخر قال أدن كل معي، قال أنا صائم، قال لا أنا لا أكل حتى تأكل. فهو رضي الله عنهم ما يعاندون ولا يشددون إلى حد ينفر، فلما علم أن أخاه لا يأكل حتى يأكل أفطر أكل معه. جاء الليل وضع له الفراش ثم قام، أين؟ قال أصلي، قال لا نم. نام قليل ثم قام على عادته، ما يجيه النوم، قال أين؟ قال أصلي، قال نم. ثلاث مرات تقريبا في ما بين كل محين وآخر يقوم، حتى جاء آخر الليل الذي فيه الصلاة مفضلة والساعة المشهودة والتي ينزل فيها ربنا إلى السماء الدنيا وينادي، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال الآن قم نصلي. سلمان رضي الله عنه من أفضل الصحابة، يصوم ويفطر ويصلي وينام، حافظ ليس مهمل. فلما صلوا وصلوا الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الأمر أحدهم بأن سلمان قال لي كذا وكذا، أو أن سلمان قال إني قلت له كذا وكذا، وجدته يعمل كذا فقال صدق سلمان يا أبا الدرداء، يعني إن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق، أو قال لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. ربنا عز وجل أرحم الراحمين، لا يمل حتى تملوا، لكن ما ينبغي لك أنك تهمل وتغفل فتكون من الغافلين حتى يأتيك الموت وأنت على غفلتك، ما قدمت شيئا ينفعك، ولا تكن منقطع انقطاعا يضيع حقوق الآخرين من أهل، من نفسك، حتى ترتاح وتعد العبادة بنشاط وقوة ورغبة، من ضيف يأتيك أو أخ لك تزوره في الله. التوسط في الأمور خير، لا تكن مفرطا ولا مفرط، كن وسط، كن بين التفريط والإفراط. الإفراط الزيادة وتجاوز الحق، والتفريط التقصير والإهمال والغفلة. هديه صلى الله عليه وسلم وسط، وربما ترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على أمته فيشدد عليهم. صلى بالناس 3 ليال، صلى في المسجد أول ليلة فشعر به بعض الناس فصلوا معه فأصبحوا يتحدثون أننا صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فمن سمع هذا جاء فصار الليلة الثانية أكثر، وفي الثالثة أكثر، فلما جاء في الليلة الرابعة جلس في بيته يصلي. جاء الناس وغص المسجد بهم، امتلأ الكل منهم يريد أن يهدأ أن يقتدي ويأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبالي بهم من أجل التخفيف عليهم عليه الصلاة والسلام. تنحنحون من أجل يشعرونه، وقد علم به حتى صلى سنة الصبح كما هي سنته، ما يخرج إلا بعد الأذان، بعد أن يصلي ركعتي الصبح يخرج يصلي بالناس الفريضة. فلما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الفجر قال: أما إنه لم يخف علي مقامكم أو مكانكم الليلة، يعني ما خف علي إنكم جئتم واجتمعتم رغبة في الخير وأنكم تحبون الصلاة وتأتموا بي، لكنني خفت أن تفرض عليكم. ثم أمرها أن يصلي كل إنسان بما يستطيع. هو شرع بين صلاة الليل أنها مشروعة وأنها تجوز جماعة وفرادة، صلى بهم حتى لا يقال بدعة 3 ليالي، وقال: من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. إذن ليست بدعة، لكن استمر الناس يصلون في بيوتهم يعني التراويح والتهجد حتى أول خلافة عمر، ثم إنه رأى أن يجمع الناس على إمام واحد فسانت سنة صلاة التراويح جماعة تجديدا لسنته عليه الصلاة والسلام، ما أحدثها عمر، لكن كونه أحياها أحيا السنة، لأنه ذهب المحظور، هو خاف النبي صلى الله عليه وسلم تكون فريضة عليهم، ولذلك يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الخلفاء الراشدين ما يبتدعون بدعة، وإن قال عمر رضي الله عنه تجوزا يعني أنها قال نعمة البدعة هذه، يعني إن سميتوها بدعة فنعمة البدعة هذه، لكنها ليست بدعة لأن أصلها العمل إذا صله أصل في السنة لا يسمى بدعة، يسمى تجديد وتذكير بالسنة وإحياء لها، لأنه ذهب المحظور وهو خوف عليه الصلاة والسلام بأن تفرض عليه، ما عاد فيه شيء يشرع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمهم التوسط في العبادة خير من الإهمال والغفلة والاغترار بالدنيا وما أنت به من القوة والصحة أو بشباب، وخير من الانقطاع حتى تهمل الحقوق الأخرى، خير الأمور أوسطها. الإسلام دين يسر ودين عدالة، حق، أعطي كل ذي حق حقه. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: باب فضل الإسلام، أو هذا الكتاب فيه بيان فضل الإسلام يعني على الأديان كلها، ما في رهبانية النصارى ولا إهمال اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يأمر الله جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة. والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من أحاديث النبوية والآثار المروية، فيأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فأقم وجهك، أي أخلص عملك. فإقامة الوجه وإسلام الوجه معناه إخلاص العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص عمله أيضا من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع هذان الشرطان، الإخلاص لله بالنية والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل، انتفى عن العمل الشرك وانتفى عنه الابتداع في الدين. فقوله: فأقم وجهك للدين، الدين الذي أمرك الله به وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لا شريك له به. والدين هو التوحيد، والعمل هو الصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من العبادات، فهذا هو الدين. يعني ليس الدين بالتسمي، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الدين قول وعمل واعتقاد، لا بد أن تجمع بينه. الله عز وجل كلما ذكر الإيمان ذكر معه العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع به الشرطان: الإخلاص يعني إرادة وجه الله، والموافقة يعني موافقة هديه عليه الصلاة والسلام، ما يكون فيه ابتداع، ما يكون فيه شيء من الخرافات. ولو أن صاحب البدعة والخرافات هذه يأتي بعبادات وتشدد وأمور ظاهرها الصلاح، لكن حيث لأن مخالفة للهدي ما صارت صالحة. فالإنسان يقيم وجهه لله يعني مخلصا لله، حنيف مستقيم على التوحيد، ليس فيه شرك ولا بدع، عمله خالص لله. وهذا واجب كل مؤمن، فالله عز وجل فطر العباد كلهم على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الخلق مفطورين على الإسلام، لو أنه سلم على فطرته لأصبح مسلما. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو صار أبوه وأمه يهود هودوه، وإن كانوا نصارى نصروه، وإن كانوا مجوس مجسوه. لكن لو بقي على فطرته لبقي مسلم. فولد المسلمين مولود على الفطرة وينشأ في بيت إسلام، خلاص ما يعرف إلا الإسلام. ترى الصغير وأنتم تشاهدون ذلك. إذا رأى أمه وأباه قام يصلي قام معه يركع ويقوم وينسدح يسجد على الفطر. تقول أين ربك؟ ارفع إصبعه ورأسه إلى السماء هو صغير مفطور على هذا أن ربه في السماء. إنما علينا أن ننمي هذه الفطرة بنفوس أولادنا ونقويها ونحذرهم مما يخالفها. لا يستحسنون أشياء من عادات أو عبادات أعداء الإسلام. يأتي ويمدح لنا ما هم عليه عندهم وعندهم وعندهم. ما فيه أكمل من الإسلام في كل خصلة من خصال الخير. فإذا حصل إهمال أو تقصير فالإهمال حصل منهم ليس من الإسلام. الإسلام جاء بجوامع الخيرات وبأكمل الأخلاق وبأكمل القيم التي تقربنا إلى الله وتقوي الرابطة بينه. فإذا حصل إهمال من غش في بيع أو خيانة أو تقصير في عمل فهذا إهمال الإنسان نفسه ليس الإسلام. الإسلام ما أمره بذلك. الإسلام أمره بكل خلق كريم من الصدق والأمانة والعدالة وعدم الغش وصلة الأرحام إلى غير ذلك من خصال الخير التي هي خصال الإيمان التي قال في عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير. خصال الخير أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا نأتي ونمدح الدولة الفلانية والدولة الفلانية من الكفار أنهم عندهم النظافة وعندهم الصدق وعندهم الأمانة وعندهم هم أخذوها من المسلمين من أجل أنهم يجلبون الناس إليهم ومن أجل ترويج بضاعتهم ترويج بضاعتهم بهذا. ما أخلصوا دينا أو تقربا إلى الله أو محبة لك أيها المسلم. كثير من الدول البعيدة عن الجزيرة العربية أسلموا بسبب تعامل الصحابة رضي الله عنهم وعملهم بالصدق والأمانة والإخلاص والمحافظة على الدين ومحبة الخير للجميع وعدم الغش إلى آخر. رغبوا بالإسلام لما رأوا هؤلاء سألوه قال هذا دين الإسلام. قال ما أحسن هذا دخلوا به. وهم ما راحوا إلا كثير منهم تجار. فيا حبذا لو أن شبابنا إذا ابتعثوا يفعلون ذلك. لكن لا بعضهم إذا ابتعث اغتنمها فرصة كأنه طير أفلس من قفص كل ما في نفسه من رغبة في شر نفذه هناك. والذي يجهل يقول هذا فعل الإسلام. فدنسوا الإسلام بفعلهم. لكن نسأل الله الهداية للجميع. فالواجب أن نسلح أولادنا بالدين والعقيدة والخلق الطيب ونحبب لهم الإسلام ونزرع في نفوسهم قبل أن يذهبوا إن كان ولا بد. ونذكرهم دائما في المكالمات في المراسلات أو في الزيارة بأن لا يغفلوا عن دينهم. بعضهم إذا جاء يستنكر كأنه خلاص يعني، حتى أن سمعنا أن بعضهم يأتي يقول حتى الآن أنتم تصلون، يعني كأنه خلاص. لا، الإسلام جاء بمكارم الأخلاق وبأفضل الأعمال وأفضل الخصال، وحذر من كل خلق رذيل ومن كل عادة سيئة، كامل مكتمل. ولذلك حذرنا من تقليد اليهود والنصارى، الواجب أنهم هم الذين يقتدون بنا ويأخذون عنا. ولذا بعضهم يأتي يقول وجدنا إسلاما بلا مسلمين، يعني عندهم العادات الإسلامية التي شرعها الله لنا وبيناها لنا عليه الصلاة والسلام بهديها أقوالا وأفعال، وطبقها الصحابة رضي الله عنهم قريبا وبعيد، فصارت عندهم لأنهم روجوا بها تجارتهم وحسنوا بها سمعتهم حتى يرغب الناس فيهم. أولادنا أمانة ورعية ومسؤولين عنهم، ما ترسل ابنك كذا تعطيه فلوس فقط، صلحه بالإسلام بالعقيدة وذكره وأعطه ما احتاج إليه من كتب من أشرطة يتذكر بها ويستفيد ويكون داعيا إلى الله. وكلما كلمته لا تقول كيف حالك وكيف الجو وش تأكل وش تشرب، حتى البهيمة تأكل وتشرب إذا جاءت ما أحتاج من وصيها. أولادكم أمانة ورعية، فعلينا أن نتق الله فيهم. فالدولة ما ترسلهم من أجل أن يأتوا منسلخين من دينهم حاملين لنا عادات أولئك ليطبقوها علينا، أبدا. الدولة ترسلهم من أجل أن يستفيدوا العلوم التي قد تكون هنا غير متوفرة مع البقاء على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم الإسلامية. دولتنا ولله الحمد مسلمة وتحكم بالإسلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقرر المناهج الدينية ولله الحمد موجودة، والحكم بالإسلام وكل شيء، لكن هم الذين يغيرون ويتغيرون. والواجب أن الأب ولي الأمر على هذا المبتعث يتفقده اولا قبل ان يرسله، يوصيه ويسلحه يعلمه، يعني يسلحه بالعقيده بالاخلاق، يذكره ما كان عليه محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه، وان يكون قدوه، لا يكون هو يقتدي باولئك. فالواجب انهم لأن يهدي الله بك الرجل واحد خير لكم من حمر النعم، الواجب أنهم يتعلمون العلوم التي ذهبوا من أجلها وفي نفس الوقت يدعون إلى الإسلام، هذا الواجب عليه. ما يصير واحد كأنه طائر أطلق من قفص وكأنه كان مسجون يريد الآن يفضل كل ما في نفسه. لا، أولادكم رعية وذخر، إن أردت أن الله ينفعك به في الدنيا والآخرة فعلمه تعاليم الإسلامية وتفقده ولا تهمله، وإلا فسيكون وبالا عليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. رأينا أناس ابتعثوا ورجعوا أحسن مما كانوا، لأنهم يوم ذهبوا وهم كانوا ولله الحمد على عقيدة ومتمسكين، فلما رأوا أولئك عندهم الإهمال والمجون والخبث زاد بغضهم لهذه الأشياء وهذه العادات القبيحة، وزاد تمسكهم وحرصهم على دينه، فرجعوا ولله الحمد مستقيمين نعرفهم. فهذا الذي نريد، هل نريد إذا جاء الواحد منهم فإذا هو حاملا علينا حملة يريد أن يغير ما كنا عليه؟ أبدا، لا دولتنا ترضى بهذا، ولا نحن نرضاه لأولادنا، ولا مجتمعنا يرضاه أبدا. ولكن الله الله، علينا نحرص، وإذا رأينا أنه ما يستقيم نسحبه نجيبه رده نفقده نسأل عنه. لابد يخبر بعضهم عن بعضهم، لابد ندري عن أولادنا ماذا يعملون. فإذا رجعوا رأينا عنده بعض تغيرات وقفنا معه وذكرناه وأمرناه ونهيناه، هنقول والله جاب شهادة الدكتوراه وصار بالمركز الفلاني، يصلنا نطبل ونزمر له؟ لا، لا خير فيه إذا لم يكن على الأقل ثابت على دينه، وإن الواجب أن يكون داعيا للدين ومنكرا على غيره إذا رأى أحد من زملائه أو غيره أنه ينحرف. الواجب أنه ينصح بعضهم بعض، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة، فاحذر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل تريد أن تقول أنت وإياه وقودا للنار مع الحجارة، حجارة الكبريت؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا تستحي ولا يمنعك التخاذل من أن تغير عليه إذا رأيته عنده شوم من الانحراف ولا عدم الالتزام. وإن جاب شهادة الفلانية ثم ماذا؟ إذا لم يتمسك بدينه فهو شهادته تحرجني، لا قيمة له. نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويجعلهم قرة عين، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. قول السائل: ما حكم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الروضة أو متجه إلى القبر وهو في حالة خضوع وواقف وقفة الصلاة؟ هذا ليس من السنة. السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة طبيعية ليس فيها تصنع ولا تظاهر ولا تصور بأنه كأنه في ذل وفي عبادة. الرسول عليه السلام ما يرضى بهذا، أنكر عليهم لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، مع أنه سيدنا وسيد ولد آدم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاوب على سبيل الإطرة والمدح أنكر عليه، قال أنا عبد الله ورسوله لا يستهوينكم الشيطان، السيد الله تبارك وتعالى. إذا جئت تصلي على الرسول صل عليه مثل ما تصلي عليه في بيتك وفي أي مكان،